غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا سائر التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا ارفعا من اقام الدين والدنيا معا سائل التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا من بنى للعلم صرحا ارفعا من اقام الدين والدنيا معا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا فك القيد قد أنا الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان يا الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد أنا الأوان واصعد الربوة واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا الله الله الله الله غايتنا